أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 20 رجب 1446، 20 جانفي 2025 ميلادي. أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، نتعرف في هذه الليلة المباركة على خلق جديد، خلق إسلامي جديد، ألا وهو خلق الستر. خلق الستر، الستر معناه ضغط، تغطية، معناه تغطية الشيء. نقار سترت الشيء سغطت نغطيت إن خفيته سكرمخت، يسمى الستر. إذن تغطي الشيء في وفي الحديث الشريف إن الله حي يحب الستر، إن الله حي يحب الستر، أي من شأن الله سبحانه وتعالى، من شأنه حب الستر والصون، أخفى وستار دغطى ننلان يعني ألبه إلا أدت الصدهر نريد أكشف. يقال أيضا ليس لفلان نغمال فلان ستر ولا حجر، بنادمني ليس له لا ستر ولا حجر، بتد المعنى ومو معناه لا حياء له، لا ستر له، لا حياء له، ولا حجر معناه لا عقل، لا العقل ولا الحياء. فلهذا وسيلة يعني للشخص الحياء وار الحياء من تنقار يعني يتبجح المعاصي وليسكرم وليتحشم، يسمى أسنيني فلان لا ستر له ولا حجر، معناه لا حياء له ولا عقل. إذن الستر على المسلم تغطية عيوبه، ستردي هو شي مسلم نغت سترد وتمام تي مسلمت، أين ضغط العيوب وإخفاؤها على الناس، وذلك لا ينفي الإنكار. أتنكر تغفص تي ويد الخبر يقن حد يعني جو يقنشرا مخالف للشرع يعني دي معصيت انت تكبرت، يجب عليك أن تغير هذا المنكر بما تستطيع. والرسول صلى الله عليه وسلم إننا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أتنكرت غفص مش حجارة جديدة، جايجس لا تبجح، لا تفضح وتفضحض وتنشر العيبس مدن. إذن تنهاه عن ذلك القبيح، جاري جديدس وتفضحض سات مدن. والستر يعني الإخفاء، أسكر من القنشرة سقى الستر، أسكر من القنشرة يعني سواء دقل الأمر محسوس إن دي قل أمر معنوي، يودن يقن شرا يودن يقن يقن المعون يودن يقن المعاش يودن يكتب دارت يكتب بيوت وني شيء محسوس معنوي أين ستر كان سوى الغفص ستر الأخلاق ستر يعني المعصية ستر يعني جوجن حد عمل صالح اللي هو سيدي جل عمل صالح مدى به مدنول تسنن نول تشكرا أتي جلس ربي سبحانه وتعالى لا يريد لعمله شاهدا غير الله يخسدي السن ربي وحدس يسن عملني بشكل يعني ينافي ذلك يعني الرياء وحب المحمدة وحب الظهور. إذن الستر يعني الإخفاء أسكرم فقد يعني أمرا محسوسا بوضع حجاب نق الحاجز جاري قنشرا باش كنت ترقبت انه استسليت الا نسكم يقنشا فرقابس يمكن نسكم يقنشا فوسليس قنشا معين كما يعني امرا معنويا منشنيا الاحتفاظ باسرار النفس الاسرار تشيمانتش من المفروض لا تبديها لا تظهرها والتفشى والفشى الاسرار تجين غير تجهل جديد يعني جهل جديد تشيمانتشيا او انه الاسرار نحط ويرضن وهذا اطم يعني يعني يقن حدا عادي نشر العيوب نمدا وهذه غيبه والغيبه محرمه ربي سبحانه وتعالى انهينا الى كان ان نغتاب ان تكري واتن غير مسلم انه تمتنا غتي مسلمت في غيبته في غيبتها دو اني لانديستخ هو الا ولدي ساني لا لجديس وني يسمى بهتان التكريتيك بيلين تيسرتشاز دي جنحد هذا يسمى بهتان سهادي سلا دي بهت نشي نيغامو نشي جيغامو يعني دي استغرب دي استبعد كيفاش الا توتهما صوامو اما اني لاند الحقيقه تيجيت نغينات نغيرقبت وني يسمى غيبه والغيبه محرمه لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه إذن لا يجوز يقن حد اللي عاد يذكر الأسرار يقن حد يعني كان سوى الموضوع أنه الستر كيف شيت لي ذات استرد إيمانك الأسرارك استرد الأسرار نحط ولدن والستر يكون في شيء مادي ما نشينا ننطره أنه في شيء معنوي يقن شيء لأنه محسوس وهو مادي وهو مبدأ أخلاقي رفيع من أخلاق من أخلاق الإسلامية الحياة يقن يغلب مع الحياة يعني الستر يقن يغلب مع الحياة لو سيدي يمكن هذه جل معصية صح تسكرم بعيد عن الناس لو سيدي لشخص الحياة تيجي يمكن تستمدا يتسبى يمكن ربي نغي الخالق نغي قل حد خلاف نغي الوالدين قل حد تستمدا يرتكب المعاصي أمام الناس يجاهر بها وني لا حياء له لشخص الحياة لكل أصل الحياة يستر منس على الأقل هذه استري مانس استري واسي مسلم. إذن هو مبدأ أخلاقي إسلامي رفيع يقوم على التمسك بالحياة يقوم على التمسك بالحياة والحذر من التفسخ والمجاهرة بالسوء سواء من الأقوال أو من الأفعال. هناك أقوال سيئة دي سبيت دوطي أحد دي ولي لن منشي الجين كذلك بالأفعال قن فعل لن قبيح أتيج وحفظ الإنسان لشرفه وسمعته كان سوى في الستر بنادم لابد لازم غفصي لا أضي حافظ في الشرف أضي حافظ في السمعتس خطر بنادم السمعتس تعاش وجارس تعاش 70 أو 80 أو 100 عام السمعتس تتقي يمكن 200 عام 300 عام مدلا نذكرناش سل خير نصل غير ميمي سمعتك فلهذا يجب إليك كل جنسجن غي مسلمين كل جنسجن غاتي مسلمين يلزم أدي حافظ على سمعته سمعتس وأدي ستر العواراتس ما هي العوارات العوارات دليل لا يلزم أدي توستر هو غير العورة المعروفة كل أنيل لا يلزم أدي توستر يسمى عورة يقن حد يضل الدرمدا يتطلع على عوراتهم مدن الغي السنة السنة أني لن تدارت نسن المعاش الوايريض المعين الأثاث أي شيء. إذن هذا يسمى عورة. كل نيل إسكرامي بنادم مدى به ليتسن حد ودادا يسمى عورة. إذن ستر عوراته. ويعني كذلك الستر على الآخرين. هذه استريمان سزار يكمل يستر كذلك يتماس يمسل من تستماس ويتجنب فضحهم. إذا وسي يعني يستليذ يعجب الحال صادع عليه فضحة يتماس يمسل من نغتي تستماس يمسل من قد العكس. واني لا مطلوب السيس دي العكس مطلوب ستش أتسترد مانتش استرد يتماس يمسل من وتعدد نشرد يعني العيوب إنسان نشر. إذن وتتبع عوراتهم وأخطائهم لوسي ندود الخدمتس تلقي سوسي الخدمة ستوني ربتي استفي ذنوبه هذا زوال جهنم طول مما خاطر لا يتوب من معاصيه ليلها المعاصي مدا يتصيد وني ينا وني يجو وني يقدع ديني وني ولي يقدع وني يطلق وني يزوج وني يزوج ثلاثة ربعة وهكذا ليلها سمدا وني ينسيه الله في عيوبه وفي سيئاته وفي ذنوبه ومعاصيه السنة غدي فقد فق لخرتها لا ينفعه الندم ولا التوبة. إذن وأخطائهم ونقائصهم ولابد أن يحفظ شرفهم تحفظ الشرف نيتمش خاصة المسلمين. إذا الإنسان بطبعه شغوف بتتبع السقطات والأخطاء بعد مدن إلى تسنفوس نسنس ربي نقول قيدني ربي أن غرسن الكبرد العجب وينو أتبد تبعا يعني سقطات مدن نغرس نقطة نغرس عقدة نقص يخسر يعلق النقص دي مدن ليتبع العورات السقطات الزلات يدوزلق الغفلات مدن سواء ندير جازن نغتزدان. والتطفل على معرفة الخفايا والأسرار لو يخسر يسن الأسرار تشتبت بتتقارب بتتتد بتتجد كل منشي تربح الديواس منشي تربح الديويور منشي تكلي ديو سوقاس منشي تجد شيف دافير من أما إلا بعد ميدنا موت لقين سنت وبلان بهذا سون توان وسوسا يعني يخسي الذي سن الخفايا دوانينا نكرم والميد الأسرار. والحديث عن عيوب الناس خاصة ذوي الهيئات للمقصودين تلقين سن لا شرف نصن العرض نصن لا يتونكض إذا باب من الهيئات العرفية مثلا تعزبت مثلا العيان مثلا تعشيرت المديرنك المنكزنك المؤسسات مثلا تلقنزت أني لن يلاد وأني لن لش. إذن هذا وهذا مرض هذا مرض خطير ونيدي لها معامدا أتستر بذي العيوبس أتقد على الآخرة بعيوبه لم يتب منها ولم يتنصل منها ولم يتنصل من تعديه على أعراض الناس. إذن هو يسلي قن حد قن الخبر دوشتيم في قن حد باب ونشان أتصدق مباشرة خطر باب ونشان وسيسة ديما محسود ديما يتورقى يعني بعين الحسد همي نتا وهو نشي همي غير نتا همي وهو لنشي مثلا. إذن أو نعلي تنقد أنينا نلاد وأنينا لاش. فلهذا يجب علينا إلا كان نتصدق أن إلا يتوانا دي قن حد إلا نستمدن يعني بسرعة تصدق بسرعة إلا بالبينة ستعد البينة ما بتد الفايتش ما هي فائدتك أنت ساعات السن شو بتجوني باش كتنشر دي أتنشر دغل ميدن يعني بتعش نصح ما شي قارن بتعش نصح ما هو الأجر الذي تأخذه بل هو السيئات والوزر. إذن الهيئات ولكن خشية الله عز وجل ومعرفة حقوق الأخوة الإيمانية والتخلق بالآداب الحميدة يمنع أصحاب المروءات لن يخوضون في هذا لهانس مدن سواء مدن بدل الذي استردستري واسي مسلم عاد يفضح ضفضح سواني لانديز واني لوليديز كل. إذن من هتك أسرار الغير لا يهتك أسرار الغير يقول حد لا ينكض يودال إلا نود ننسي سمي الدنيا منسن ونيقشها محسوسا نفهم سيس دا قربنا المعنى نيقشها لأن معنوي معناه لكان انتجا منشي إلا أضي وضاء تطوان ميدن هذه عاد الشغسان شان هذه عاد خزمت ميدن بعين النقص أبتتون يعني يكبرونه يستصغرونه في هذا سين الأسرار غطوا فتح نسيس. إذن يمنع أصحاب المروءات من هتك أسرار الغير وهناك ترابط وثيق بين الستر والحياء. ما نشينا ننطروا الستر الحياء ننقنا مع بعض ما نشينا ننقنا ندخل الإيمان والحياء الإيمان والحياء ننقنا مع بعض. عندما يرفع الإيمان يرفع الحياء عندما يرفع الحياء يرفع الإيمان ننقنا مع بعض. يقن حد إلا مؤمن يكون حي يقن حد إلا نوه حي واللي مؤمن إيمانه ضعيف نلاقص نلشقع. إذن وهناك ترابط وثيق بين الستر والحياء لأن الحياء يحمل صاحبه على البعد عن المعاصي. يقن حد إلا نحيي لا يقترف المعصية يجتنب المعاصي إلا جرس ضرب جرس زمنس فكيف بمعصية بينه وبين الناس. كذلك المجاهرة يعني يبتعد عن المعاصي كلها أبت يتوبلا سكت المعصية لا يجاهر بها تجي تسر سكرامت وهو يتبج حسيس وتجي تمام الملا أن ربي يسترت أنت يفضح نفسه نشيت جي كذا تجي كذا لم بعد نرجزن يمكن ديز عليك 60 أو 70 عام أو 80 نغجر نغودون هذه ريح مع الشباب لا يحكي برشانيس بتي تتجى في شبابه يا حصرة شمو تجي ملاحية شيخني التغنش تجي متشاب وتجي غيقت كذا كذا كذا كذا هذا شرف له وتشرفه ما إلى الحياة هذا تبجح ربي يسترت لا يكشف إيمان صغل مدى باش كان يكون قدوة سيئة لغيره. يعني الشباب من المفروض تكون مستقيم أيها الشاب تكون تقول يا ربي عم بحرك جناعات الجد نشيخني أنشتيت كذا وكذا. إذن كل هذا لا يجوز المجاهرة بها يجاهر بالمعصية واختمني إنه ما نشين في التاريخ يتو يتجع يمارو يعني لو كان يوفو الصحات إنه يوفو القوات إنه يوفو يتليه لو كان يتجع مني دوجار وهو يبطل توبة وهو يتبدأ توبة لربي لا خلاص يعني طاب جنانه لتنجم دان الجميع. كما أن صاحب الحياة لا يستسيغ تجريح الآخرين ويتعجب الحال ويتذوق هناك من يتذوق يستحلى سأل يذكر العيوب مدا فلان إما فلان إنه فلانة ناك التعشيرت ناك الحزب ناك المجموعات ناك الجروب وهكذا إلا يسأل وخلاص ناك التمدينت يتبابني التمدينت إلا يحلو له هذا يستسيغ تجريح الآخرين ونقل الإشاعات عنهم لا ينقل الإشاعات أنا غادي يسل أسيم كمل بس أنت مش موشين أنت مش موشين يجلس المقدمة يجلس الخاتمة ينشرت. كل هذا موجود في المجتمع الإسلامي واللي نسوي في مجتمعات يدنا مجتمع إلى يتزال لا يتزوما يمكن لا يتزكى وإنما تلقي سون العبد النغم تمططو والتفهم بتد العبادة والله يخصنا يغلب أن نفهم ما هي العبادة يغلب السجن يخز العبادة أن تظل الدزومي العبادة أن تكون وفق ما يريد الله منك أتكون دماشي يخسر بي ست أتكون في أمره تأتي أوامره بدون مناقشة برغبة بشوق بمحبة وتبتعد عن مناهيه بارتياح برضا أين دود المؤمن أين دود العبادة المطلوبة العبادة الحقة العبادة تيتمه تمجيدة فقط وهو رمضان فقط العبادة أغلاد تدارتج متجرتج تحنوتج الغابتج الكروساتج في كل مكان أين دود العبادة حياتي كلها لله حياتي كلها لله وهو لله شواذ لغير الله تعبدت مع الله إلها آخر وهو هواك اتخذ إلهه هواه. يجي ضرب يعني الإله المعبود هذه عادي عبت. إذن إن كان من أهلها كما أن صاحب الحياة لا يستسيغ من شنغ تجريح الآخرين ولا نقل إشاعات عنهم حيث يستر العيوب من مدا ولا يرتاح. إذن تتبع العورات عورات مدا ونشر أخطائهم هو سلوك من لا فقه له في الدين. ولي فهم زبط الدين لا فقه له لا يخلط كحاطب ليل لا يتجنن عند وحديد وانا ندوشتهم بس هل بولي قبل غافش هل بولي قبل ستش ربي ناج إنما تصلح إنما يتقبل الله من المتقين وسيخلطه للي متقي لاش المتقين دون اللان ولي خلط عندنا أبدا يزلق يغلط يسارع إلى التوبة والأوبة والرجوع والاستغفار والندم ويصر على معصيته أن يجوسه يجي تصناته جلشات الإيمان وهكذا. هذا ليس بمؤمن إنما يتقبل الله من المتقين أما وسيلة يخلط غير المتقي. إذن نشر أخطائهم وهو سلوك من لا فقه له في دين الله وعمل من لا يدرك خطورة نشر الإشاعات خطورة عظيمة في الأفراد وفي الجماعات وفي الأسر وفي الجمعيات وفي الشركات في كل مكان أو نشر الإشاعات الباطلة الكاذبة أنه أولئك جو يقن حد أمون يعني نسارع إلى نشر إشاعات يعني العمل سيلة جوين الغلط والفضائح على الفرد والمجتمع. إذا الإنسان بطبعه خطاء بنادم يغلط نشقين حد ولا غلط أبدا وإنما خير الخطائين توابون وهو المصرون وإننا يصر على معصيا على معاصي يعني عرضة للزلل في سلوكه. و إذن وخير التوابين وخير الخطائين التوابين إن من هدي الإسلام صيانة عرض المسلم من هدي الإسلام تليد أتصوند أتحفظ في السمعة نيوة مسلم أتحفظ في السمعة نوتمام تي مسلم تعيلي التمعالة تدي ونشار من العيوب إلا أن الزلاتنا الأخطاء إلا أن تصدر من حين لآخر سبنادم المسلم. إذن فإذا افتضح أمره بسبب تماديه نعم وجو مرة نقال لي دار مرة ما عملش نقال لي عمل مرة ما عملش تتشلت يغلط هذا يمكن بس حقين حد إلا يكرر نفس الخطأ يكرر المعصية وني خاطي وني يعني يجب إلى كان بتيقن حد يتمادى في فعل معصية ما أنه يجاهر بتلك المعصية اتجه تمام ملأ من الناس ستمد نرقبنت توني ينهى عن ذلك المنكر لابد وإن أصر نتبرأ منه توكي التبريت نتبرأ منه من عمله معنى سغديتو بيطلق العمل ليأدل لي إلى حضيرة المسلمين وتكون منبوذ حتى يتوب ويقلع هذه يتوب يبطل لين المعصية يجون يتجه. أما أن نتهم الناس يعني بالظن أن نفتري على الأبرياء يكون هذا ذنب كبير قندن بتزعلك هون السلوك يدخل في باب النميمة باب البهتان وتجريح كرامة المسلم ولا يجوز المسلم أن يمسلم لغرس الحرمتص إلا نحافظ عليها ونسترها. وقد يظهر لبعض الناس تعارض هذه يمكن لا يتسلى وسيلة يتسلى يدرس مارو هذه ينبتل الذين يقن تعارض بين الستر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف عشان نستر يقن حد الله يعني فعل منكرا فعل معصية ولابد أن ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. ولإزالة هذا الالتباس يعني الالتباس إلا أدي ممكن يضادس بعضنا، يعني لابد أن أكد إلا الإنكار على المعصية يكون في حق من يتمادى ويجو يقتنا يعني يغلط يزلق يغفل يتستغفل يتزبلح وهو يقنى حد إلا يوالف يتجه المعصية عدة مرات إما مرتين ثلاثة عشرة نغجار نغدون. إذا من يتمادى في اقتراف المعاصي أنه يجاهر بها ويغرس المعصيتي كتمسح يجاهر بها يتجه تمام الملأ أنه يفاخر بها واش قال لك نشي يتجه كذا كذا يعني يتفاخر سين المعصية نيجو يعني يعترض مثلا للشابات للنساء يعني يسبين الفحول تس الشجاعة تس الرجول تس يعني الأعمال اللي يتجه وني طبعا طبعا هذه وقاحة منه وعادة وقلت اللحية يجب أن ننهى سيل معصيتني إن تمادى نتبرأ منه حتى يقلع ويتوب أديتوب يبطل أين المعصيتني سواء قولية أن عملية كل. إذن أما من ستر معصيته استر معصيت والتزم بالحياة يعني حامت حوله الشكوك والظنون وني ليس في الشرع ليس من الشرع إلا كان أنهتك يعني ستره وني يعني قشا نوالفت نفيت الأجداد الناضيز على كل ناضي مزورنا هذه مكنتو هناك يعني بعض النواحي بعض موشان تقعدس المعصية يعني مثلا دخان سكرة من ديسي منسن لشي قنحدين هاتن غناس نهودا مني يعني يستنكرون بقلوبهم وإنما بما أننا نسكر من إما نتبعدا معنا لن عرش الحياة للحيين إنه خاصة نبته معروف حتى يقول حد معروف خلاص يبين لا يجاهر يعني طفل قرر الساغلات ستمدا في الأسواق وني يتبرأ منه لابد عليونها أتننها الزار ننصحت بيناس باللي لغالط وهو دم ليس ضروتي منس الصحة تشول تملي وتتمليك ديك تلمان تلجالي فسنتش يجب أن تحافظ عليها ازدغت تحسب تغفص يوم الآخر مثلا انتصح يعني بالنصيحة وارتدى عدو الغلوبريد دا وحدي وهو يجاهر بها وني نتبرأ منه عندنا غد إن شاء الله هدي سوال في المستقبل وجار ومو إلا بعد موشان إلا يلزم دي الستر بعد موشان إلا لا يجوز فيها الستر هدي سوال غفص في الحصة المقبلة بإذن الله. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يحفظنا وأن يعيننا على أن نكون مؤمنين حقا نطبق الشرع كما ينبغي وكما أمر وكما نهوى نحن إن على حسب الشهوة أني نخسن شني إلا كان غتنج مثلا غرنا قل حقد معي قنحد قل حسد معي قنحد أدعت لقايز يقنحد ولا ندمدو تشلس هذا حبيب سيس كرام غفص إنه لي تادنت هاميوني أموني أمو يعني واللي تتغدى سوى لربي تتغدى ولي الهواج واللي تعبد الدربي تتعبد الهواج. سأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.